كل اللي بيتابع قناة أحمد يونس على يوتيوب أو قناة رعب أحمد يونس من فضلك اعمل سبسكرايب في القناتين واعمل لايك وفعل علامة الجرس. احنا عندنا قناتين، القناة الأولى القناة الرئيسية الكبيرة اللي فيها فوق 1,200,000 اسمها أحمد يونس AHMADYIUNESS، وكمان عندنا قناة بالعربي اسمها رعب أحمد يونس بتضم حاجات أرشفية كتيرة جدا وحاجات حصرية. ياريت تشترك في القناتين وتعمل سبسكرايب وتفعل علامة الجرس. كمان احنا موجودين، انا ليا الصفحة الرسمية بتاعتي على فيسبوك اسمها احمد يونس، هتلاقيها موثقة وعليها علامة الفيريفيكيشن وبتقترب من 3 مليون. كمان انستجرام هو احمد يونس اوفيشل اللي برضو فيه حوالي ما يقرب من 0.5 مليون، وتويتر هو احمد يونس برضو هتلاقيه موجود وفيريفايد. يشرفني طبعا ان انتوا تنضموا لكل ده، وما تنسوش تيك توك اللي بينزل عليه برضو رعب فقرات قصيرة جدا وحصرية على تيك توك. شكرا، ودايما خليكم معانا وكل جديد هتلاقيه معانا. ايفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. كتب لنا قصة النهاردة من خميس. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أنا ببعت لحضرتك الرسالة دي من مكان بعيد عن عينين الناس، وعارفة إن عواقب كشف السر ليك مش هتعدي أبدا على خير. أنا عندي أمل، يمكن التمن هيكون غالي بس أنا عندي أمل ولازم أحكي. أنا شيماء، خلصت امتحانات آخر سنة في الجامعة وكان جوايا فرحة وبهجة التخرج، وإني أخيرا هخلص بقى من دوشة الحضور والامتحانات والخوف والقلق والكلام ده. وبعد آخر امتحان ليا خرجت مع صحابي في كافيه نحتفل وسط الدوشة، والكلام قلت لواحدة منهم إن في مسلسل الكل بيتكلموا عنه الفترة دي بس هو موجود على موقع من اللي لازم أدفع فيهم اشتراك شهري علشان أتفرج. واحدة صاحبتي اسمها نجلاء قالت لي إنها عندها أكاونت على الموقع ده وإنها تبعت لي الباسورد بتاعته على واتساب وهتشاركني كل شهر وأدفع معاها يعني جزء من المبلغ اللي بتدفعه علشان أتفرج أنا كمان. خلص اليوم على كده عادي يعني، وروحت وخدت لي اول يومين نوم وكسل زي اي فتره طالب بعد نهايه الامتحانات. مفيش، تالت يوم كنت بدات احس بالفراغ والملل وروتين. دخلت على الموقع بقى اشوف المسلسل، كانت حلقاته كتيره شويتين. المهم كنت كل يوم بشوف لي كام حلقه زي ما كلنا بنعمل لما نيجي نتفرج مثلا على نتفليكس او حاجه. وفي يوم كانت الساعة حوالي 3:30 وأنا بشوف الحلقة ومنسجمة جدا، لقيت الفيديو وقف. قلت عادي يعني، الباقة خلصت، نت تقيل، أقفل الراوتر، أي حاجة بقى يعني. كل مرة ده بيحصل لنا عادي كلنا، بس اللي حصل إن أنا لقيت حاجة غريبة. لقيت الشاشة زي اللي اتفتحت على كاميرا من مكان كده، قصر مش بيت. معرفش ده كان فيديو اعلاني ولا حاجه زي افلام البارانورمال او حاجه، معرفش. الكاميرا اتحركت كان حد شايلها فوق كتفه وعمال يتحرك ويصور بيها. الكاميرا نزلت على الارضيه بتاعت القصر ده، كانت زي النار اللي عزلها ازاز، منظر غريب ما شفتوش قبل كده. شويه والكاميرا مشيت ناحيه سلالم القصر، كان مرمي عليها كميه جنازير كتير يتربط بيها يجميت بني آدم يعني لو استخدمناها يعني. وشوية ولفت الكاميرا عند الحيطان، كان عليها نقوش ومكتوب هنا قصري ونسلي وخدمي. وبعدها جات لقطة كان فيها زي لوحة كبيرة مرسوم فيها شاب بس مش واضحة، ملامحه مش واضحة، ولبسه زي اللي بيلبسوه ملوك العصور القديمة. فضلت الكاميرا تلف وانا قاعدة قدام الفيديو زي المسحورة، مش قادرة اخلي عيني تروح في اي حتة تانية. بدأت الكاميرا تركز تاني على الارضية اللي كانت النار عمالة تزيد، لدرجة ان حسيت ان الازاز ممكن ينفجر من النار اللي تحتيه. بس في المشهد ده انا حسيت ان الدنيا قدامي وكأن انا موجودة هناك، لدرجة ان انا شميت ريحة النار. انا قلت ايه ده، البوتاجاز ولا ايه؟ جريت على هناك ما لقيتش اي حاجة. رجعت تاني على اللابتوب لقيت الحلقة بتاعت المسلسل في اخرها. طب ازاي هي ما كانت شغالة والفيديو راح فين؟ فضلت مرة واثنين وثلاثة اقفل وافتح في الفيديو علشان اجيب الفيديو اللي كان موجود، لحاجة بتظهر ولا اي حاجة غير حلقة المسلسل العادي، والريحة اختفت. قلت لنفسي خلاص اعمل ايه، اعلان وجو مش هيجي تاني لما اطلبه، يعني هيجي مسيره يجي فجأة يعني. وعدى يومين وما اديتش الموضوع أهمية. بس في اليوم الثالث أنا حلمت بالقصر. حلمت إن أنا كنت موجودة جواه. لقيت نفسي ماشية على الأرض الزجاجية اللي تحتها ناس ونار. كنت حاسة إن مفيش أكسجين، مفيش إلا ريحة حرق. فضلت أبص حواليا مش عارفة أعمل إيه، عاوز أهرب من المكان. والأرض كانت سخنة، سخنة قوي. بصيت حواليا مفيش باب. جريت ناحية السلالم، بس أول ما وقفت عندها لقيت السلاسل بتتحرك وكأنها حية زي التعبين، ولفت حوالين رجليا بطريقة صعبة كأن حد بيشدها علشان يحكم بها رجليا. السلاسل قوتها بتشد أكتر حوالين رجليا. صرخت وفضلت استغيث لكن مفيش، ولا في حد موجود ولا في حد سمعني. أنا واضح إن أنا في الحلم في مكان أبعد ما يكون عن أي إنسان. شوية والسلاسل من تلقاء نفسها اتفكت. جريت بسرعة بس لقيت إزاز الأرض بدأ يتفك وكأنه بيفك من بعضه علشان يوقعني في النار. في الوقت ده صحيت من النوم ومن الكابوس الصعب المتعب للأعصاب. اتحركت علشان اروح الحمام، لقيت رجلي وجعاني جدا، وكانت الصدمة ان الرجلي فيها اثار حرق. ايه ده؟ دخلت الحمام، فضلت اغسل في وشي علشان اتمالك اعصابي، ورفعت رجلي في الحوض زي اللي بتتوضى كده علشان مكان الحرق، ما لقيتش اي حاجة. وانا رفع رجلي في الحوض الباب اترزع، ومن رزعته أنا من خضتي اتكعبلت وقعت في الأرض. لما بصيت ناحية الباب لقيت الباب اختفى وبقى مكانه حيطة تانية من حوائط الحمام. جريت على الحيطة فضلت أخبط ونادي على ماما، مفيش. لكن ببص على الأرض بتاع الحمام لقيتها تحولت للأرض الإزاز بتاعت الكابوس. أيوه اللي تحتها نار. أيوه وبدأ الإزاز يتكسر. هتصدقني لو قلتلك إن الإزاز اتكسر ودخل في رجلي والنار شوت رجلي زي ما يكون عند حد بيشوي لحمة. صرخت كتير، ولقيتني بفتح عينيا ببص لقيت ماما في وشي وبتقولي في ايه يا بنتي للسويت ده كله. كنت بعيط بشكل هستيري وفضلت اقول الارض مليانه ازاز ونار. امي بقت تبص لي بصه اللي هي مش فاهمه حاجه، وطلبت مني ارتاح شويه يمكن اعصابي تعبانه. هنام ازاي؟ انا هتجنن. اتصلت بنجلاء صاحبتي وقلت لها الاكاونت اللي دخلتيني بيه على الموقع بيظهر لي فيه فيديوهات مرعبه وسبب لي حاجات غريبه. كانت ردها تريقه وسخريه مني وانها بتتفرج على فيديوهات وعادي ومفيش حاجه بتحصل. وقلت لها الفيديوهات اللي شفتها في الـ في الـ في الابلكيشن ده شفتها في الحقيقه، التريق التاني وضحك التاني. قفلت المكالمه مع نجلاء وفضلت قاعده زي ما انا، وبعد شويه رحت قفلت اللابتوب وشلته فوق الدولاب خالص عشان مش عايز اشوف حاجه اصلا. وبالليل كنت ماسكه التليفون بشوف مسلسل على يوتيوب، لقيت اتبعت لي رساله، بس مش رساله من رقم، كانها مبعوته من الموبايل نفسه، مفيش السندر او مكان الرقم ابيض، مفيش حاجه. كان مكتوب سيصاحبك النوم، الليل لعدة ساعات طويلة. سيكون لي معك لقاء عذب في قصري أيتها الأميرة. أول ما قريت الرسالة لقيت كل حاجة بتختفي، فضلت أفتح وأقفل في التليفون عشان أشوف مصدر الرسالة، لكن خلاص اختفت. بدأت أدور على النت في حكايات الهاكرز وتهكير المواقع وتهكير الموبايل، ولقيت حاجات منطقية وحاجات سخيفة، واللي طلع يستظرف واللي طلع يخوفنا، بس لقيت فيديوهات جد ما لقيتش فيها حاجة من اللي بيحصل لي. وبعدين أنا يعني أنا مين عشان حد يعمل هاك على تليفوني في الآخر؟ جهزت نفسي للنوم وكأني بجهز نفسي علشان أروح القصر. فضلت قاعدة على السرير وفجأة المشهد اتبدل ولقيت نفسي فعلا في القصر، بس الإزاز ما كانش بيتكسر ولا النار بنفس القوة. سمعت صوت حد نزل على السلم، هيأت نفسي أن أنا أشوف جنة أو عفريت أو كائن مرعب، لكن لقيتني قدام شاب عادي حقيقي شبه نجوم السينما عشان ما بكونش ببالغ، وقف قدامي وقال لي نورت يا شيماء، أنا عارف أن الأيام اللي فاتت كانت صعبة عليكي، بس أنا حبيت أرحب بيكي بنفسي قبل ما نروح الخطوة اللي جاية. أنت مين؟ أنا مش فاهم حاجة، عايز مني إيه؟ كان لابس على كتفه زي جلد نمر ميت، ولسه هتكلم تاني قال لي على فكرة أنت محظوظة أن الاختيار جه عليكي. اختيار إيه؟ أنا عايشة في جحيم من كام يوم ومش فاهم حاجة برضو منك، انت مين وعايز مني ايه؟ انا جوزك نائل اللي هتعيش بين حيطان قصره ايام طويلة. جوزي؟ ايه جو المجانين ده؟ يعني انت بترفضي عرضي؟ كل ده هيكون مقابل اني اجيب منك الوريث اللي هيورث النسل، والناس اللي يكمل هيكون عندك كتاب سحر مش موجود في العالم تستفيدي بيه، محدش يقدر يضرك. هتكوني نبيلة. نبيلة ايه وزفت ايه؟ انا بحلم ولا ده حقيقة ولا ده ايه؟ انا بقولك ايه، انا مش طايقك ولا طايقة نفسي، انا عايز ارجع. مفيش حد يتكلم مع نائل بالطريقة دي. في الوقت ده كان بيبص ورايا، فبصيت أنا كمان لقيت حاجة بشعة محدش يتخيلها. كائن طويل جدا أسود حوالي النار، من كترها عناية مش قادرة تفتح، كان كل ما يقرب مني الحرارة تخليني كأني هسيح. فضلت أصرخ وتبدل للمشهد، ولقيتني مرمية على الأرض في أوضتي وألم في جسمي كله. فضلت عيط عيط واتألم. أمي ودتني المستشفى. هتصدقني يا أستاذ أحمد لو قلتلك أن أنا قعدت 3 أسابيع في المستشفى بيكشفوا عليا بكل التخصصات، كل اللي كان بيحصل أن أنا نام وأقوم أصرخ زي المجانين، وألم رهيب في كل جسمي لدرجة أن هما بقوا يدوني كمية مسكنات ومنومات كتيرة جدا. الدكاترة أجمعوا أن مفيش حاجة جسمانية. أنا وصلت لدرجة من التعب محدش يتخيلها، نار في رجلي من جوه. المستشفى حولتني لطبيب نفسي واللي قال إن أنا بمر بضغوط نفسية وأغلب تعبي ده بسبب العياط والصريخ مش من الوجع، لأن طبيا جسمانيا أنا سليمة. مرت الأيام ورغم جلسات العلاج النفسي والتدريبات لقيت نفسي زي ما أنا، يمكن حالتي بتسوء. بعد الأسابيع دي وصلت لمرحلة إن أنا بتحرك بالعافية من التعب والألم، وبقيت عايشة بالمسكنات. أنا ما بقتش قادر أمشي زي زمان على رجلي. كنت فاكر إن لو في عقاب ليا من الكائن ده هتكون حاجة مرعبة توصلني للجنون، لكن هو دمرني. دمرني نفسيا بنظرات الشفقة من الناس اللي حواليا، حتى دكاترة وصحابي اللي بقوا عايشين حياتهم عادي ونسيوني. وأبسط حاجة اللي كانت موجودة عندي إن أنا أمشي على رجلي، ما كنتش مستوعبة إن دي نعمة. إحنا عندنا نعم كتير جدا وإحنا مش حاسين بيها. خرجت من المستشفى وفضلت قاعدة في البيت فترة طويلة، ما كنتش بعمل حاجة غير إني قاعدة على النت علشان أضيع الوقت. دخلت جروب من مجموعات الفيسبوك كان عن قصص ملهاش تفسير، والناس بتطرح نظريات ويتناقشوا. قلت أجرب، كتبت قصتي في بوست على أساس إن واحدة من صديقاتي حكيتها لي، يعني مش على لساني، كأني بحكي عن صاحبتي مرت بكذا. التعليقات كلها ما بين تريقة وسخرية، وما بين حد بيقول لي انت بتسرحي بينا، وحد تاني بيقول لي احنا مش فاهمين، وحد تاني يقول لي ده شغل افلام، لحد ما جالي كومنت بيقول مساء الخير يا أنسة، ما تستغربيش كلام صاحبتك، مش كل الضرر بيكون مواقف رعب او حاجات تخوف، ساعات الضغط النفسي بيكون اكبر، والكائن اللي صاحبتك بتتكلم عنه ده اكبر عقاب منه للضحية انه يحسسها بحروق في جسمها، هي بس اللي هتحس بيها، محدش يشوفها ولا حد يكشف عليها ويلاقيها. الحروق للأسف بتبدأ من رجليها لحد ما تحس بيها في كل جسمها وتوصل لنفخها. هي من كتر رفضها ولما مرضيتش تكون في قصره، هي هتتحبس، بس مش في قصره، هتتحبس في ألمها وأوجعها. أنا أتمنى لصاحبتك التعافي، ولو إن طريق النجاة للأسف مستحيل. فضلت أقرأ الكومنت ده يونس يجي 20 مرة. كان عندي حاجتين في دماغي، ما بين إن الوضع بتاعها هيكون للأسوأ، وما بين إن أخيرا حد صدقني. دخلت على البروفايل الخاص لقيت شخص اسمه رضا، لابس نظارة كده زي ما بيقولوا كعب كوباية زي ما بيقولوا عليها، شعره مجعد ومشير بوست عن مجالات الخوارق. دخلت اتكلمت معاه على رسائل الماسنجر وقلت له مساء الخير، ممكن تفهمني ايه مصدر معلوماتك وكلامك لو ما فيهاش ازعاج؟ شاف الرسالة وكم دقيقة كده ولقيته بيرد وقال لي مساء الخير، انا كنت منتظر ان انت تبعتيلي. سألت عرفت ازاي؟ قال لي عرفت، انت صاحبة المشكلة مش صاحبتك. صح، قولي لي بس حالتك وصلت فين. كان عايز يعرف الحالة وصلت لفين. حكيت له كل اللي حصل، فصدقت فعلا لقيت حد يسمعني ويصدقني. قرى الرسائل وساب لي رقم وطلب مني اتصل بيه بكرة. اخدت الرقم وفضلت خايفة، انا في دوامة ملهاش نهاية وشكلي خلاص كده في النهاية وهموت. بالليل دخلت نمت، ومجرد ما عيني غفلت لقيت نفسي في القصر مرة تانية، ونائل واقف قدامي، وكانت النار حواليه أقل، كان أسود وطويل وعظم جسمه بارز من كتر النحافة، وحواليه نار كالعادة ولكنها كانت زي الكائنات. قلت له انت عاوز مني ايه؟ ما انت شلتني. تقبالي باللي قلتلك عليه؟ ازاي اخلف منك؟ أنا مش عايزة كتب سحر ولا عايزة أي حاجة، أنا عاوزك تبعد عني. براحتك، أنت اللي اخترتي. صحيت فجأة بعدها، بس ما كنتش تعبانة ولا زي كل مرة الحروق ولا أي حاجة. سندت نفسي كده ودخلت المطبخ، قلت اعمل كوباية شاي، حطيت المية في البراد وولعت البوتاجاز. سمعت صوت حركة قريبة مني، لفيت ورايا لقيت نائل واقف. رقعت بالصوت، طار براد الشاي في وشي. صرخت تاني بس المرة دي من الألم. ماما جت على صوت صرختي، أول ما جت وشافت المنظر فضلت تصوت هي كمان لحد ما الجيران جم وأخدوني على المستشفى. وشي اتشوه من المية السخنة، علامات الحروق. فضل الدكتور يسأل إزاي المية المغلية جت على وشها. دلوقتي يونس كان الأول رجلية، بس دلوقتي وشي هو رجلية مع بعض، والنار بتاكل فيا. عملوا لي الإسعافات اللازمة، ولما روحت فضلت قاعدة مكاني وسمعت ماما بتتكلم مع الجيران إني اتحسدت بعد التخرج. مسكت الموبايل واتصلت على رضا وحكيت له كل اللي حصل تاني. قال لي أنا عارف إن رسالتك وكلامك معايا مش هيعدوا على خير، وإن كان لازم تتعبي. عيطت وانهارت وقلت له الموضوع بيزيد وأنا ما بقاش عندي طاقة تحمل. قال لي تقدري تقابليني، أنا عارف إنك تعبانة بس معلش تحملي. اداني معاد تاني يوم في كافيه قريب مني، والله من كتر ما ده كان آخر الأمل ليا كنت خلاص مستعدة أغامر بأي حاجة علشان أخلص. نزلت بالعافية ووصلت الكافيه بالعافية، قعدت على أول ترابيزة لقيتها في وشي، ومر ربع ساعة، بعد شوية لقيته وصل قدامي. كان شبه صورته بالظبط. عرفني بنفسه وقال لي إنه هو مدرس تاريخ، مش معالج ولا دجال ولا روحاني، هو إنسان مثقف بيحب يقرأ كتير الكتب والمقالات اللي بتتكلم عن الغيبيات وعلى ما وراء الطبيعة. فضلت سمعاه وأنا سكتة. فتح موبايله وراني زي سكرين شوت كده لمقال بلغة غريبة عايزة أعمل كده زي الرموز، وقال لي ده بالظبط تفسير اللي بيحصل لك لكنه مكتوب بلغة مش كل الناس فهماها. طيب مكتوب ايه؟ انا مش فاهمة. مكتوب ان من سنين كتيرة، من حوالي 500 سنة، كان في بنت يتيمة غنية جدا اتقدم لها واحد يعتبر من الاغنياء. الراجل ده كان حوالين قصره كمية شموع ونار غريبة ما بتطفيش لا نهار ولا ليل. ناس قالوا ساحر وناس قالوا مجنون وناس قالوا من عالم آخر، ولكن الكل كان بيخاف منه. راح طلب البنت دي للزواج وهي وافقت، بس بعد فترة من جوازهم تفهميش بقى اللي حصل، خناقات والناس شافتها وهي بتقوله انت ملعون، نارك دي هتحرقك في يوم، وسابت القصر. حاول يروح يرجعها أكتر من مرة لكنها رفضت، ورفضت حتى تحكي لحد هي شافت إيه جوه. بس مع مرور الوقت بدأت علامات الحمل تظهر عليها، بدأت تتعب وتشتكي إن في حرقان ونار كأن حاجة بتاكل في جسمها ولحمها. حاولوا الخدم بتوعها يجيبوا لها أطباء بس محدش كان عارف هي فيها إيه. ويوم عن يوم الحالة بتسوء لحد ما في مرة التعب زاد جدا وراحت من نفسها للقصر ودخلت. وسكت رضا هو بيحكي لي يا يونس عن الموضوع في النقطة دي بالذات، فقلت له كمل أنا عايز أعرف حصل إيه. مكتوب إنها لما دخلت القصر الناس ما شافوهاش تاني ولا خرجت، وإن النار والشموع اللي حوالين القصر فضلت مشتعلة بشكل رهيب جدا وعالي جدا 7 أيام متواصلة، وإن أي حد كان بيقرب من القصر كان بعدها بأيام يلاقوه محروق في بيته، وتسمى القصر بالقصر الناري. وكل كام سنة كانت بنت بتظهر عليها نفس الأعراض بتاعة الحروق، ومن كتر التعب بتروح لقصره وتختفي، وساعات كانت بيتسمع من القصر صوت عياط أطفال. والقصر ده فين يا رضا؟ فين؟ القصر ده لحد دلوقتي موجود ومعروف جدا على فكرة، هو اتجدد من مدة والناس بقت تروح تزوره وتتفرج عليه، انت نفسك عارفاه على فكرة. تقصد قصر ال... أيوة. يعني اللعنة اللي فيه ما خلصتش وانا هوصل للجنون؟ لازم اروح هناك برجلي. هو بيوصلهم ان هم يروحوا ليه بسبب عدم تحمل الالم. الله اعلم بقى هو ايه ولا اللي موجودين معاه ايه، وفي نسل فعلا ولا ايه. بس اللي احب اقوله لك ان نائل ده اكيد واحد من احفاد الشيء اللي كان عايش في القصر، جن، ساحر، شيطان، الله اعلم. بس هم كل فتره لازم يختاروا بنت من بنات البشر ويحصل لتزاوج. وصدقيني لو حد قالك ان الجواز البشر من الجن خرافه، انا بحكم قرايتي وعلمي بقولك انها حقيقه. انت مش اول واحده يحصل معاها كل ده. طب وانا اعمل ايه؟ ساعدني ساعدني الله يخليك. انا اعرف اسم شيخ، اسمه الشيخ محمد، هروح له وهطلب منه يساعدنا. خلصنا كلامنا يونس واتفقنا هنتقابل تاني. ركبت التاكسي ووصلت على اول الشارع، مشيت لحد ما وصلت عند البيت، بس ما لقيتش العماره اللي انا ساكنه فيها. الشارع موجود بس العماره مختفيه، كان حد شالها واتحط مكانها عماره تانية. طلعت اجري على السلالم على الدور بتاعنا، فتحت لي واحده ما اعرفهاش، وكان الشقه كلها وكل حاجه اتغيرت. قلت لها انت مين؟ دي شقتي. ماما فين؟ الست بصيت لي باستغراب وقالت لي مالك يا بنتي؟ انت شكلك مخضوض كده ليه؟ بقولك دي شقتنا، اطلعي من هنا. يا بنتي دي شقتي، انا شاريها من 5 سنين من صاحب العمارة اللي كان لسه بنيها. العمارة اللي كانت موجودة زمان اتحرقت والسكان اللي فيها كلهم ماتوا وانا اشتريتها. مين اللي اتحرق؟ بقولك العمارة القديمة كل الناس فيها ماتت محروقة، واتبنت العمارة دي بعد ما تهدت العمارة القديمة. يعني أنا ميتة ولا إيه؟ مالك يا بنتي في إيه؟ يا رب إيه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟ بعد إذنك يا حبيبتي. وقامت قافلة الباب في وشي. نزلت كم خطوة وقعت على السلم حتى أمي ضاعت مني. حسيت في الوقت ده بحرقان رهيب في رجلي. ببص على رجلي لقيت السلم نفسه بيتغير، ولقيته بيرجع لسلالم القصر، وأنا قاعدة متجمدة مكاني ونائل موجود. هنتجوز وهيكون لي أولاد منك، هيكملوا نسل اللي عاشوا في القصر الناري. وفضل نائل يلف في مكانه والنار تزيد من حواليه. في الوقت ده شفت نجلاء صاحبتي. ايوه شفتها وهي بتعيط. صعبت عليا وقلت لها انت ايه اللي جابك هنا؟ انت عايز منها ايه كمان؟ نجلاء بصيت لي وقالت لي انا اسفة، انا لو ما كنتش جبت له بنت كان هيموتني، لان جدودي كانوا شغالين عنده ولازم اعمل كده علشان احافظ على اخواتي. انا اسفه انا اسفه. وبدا جسمها يتنفض يتنفض، وقعت على الارض وجلدها كله اسود، عينيها كانت بتفتح وتقفل بشكل غريب. نار القصر عمالة تزيد. النائل كان منتشر، كل ما بص في ركن لقيه، كأنه كان بينسخ نفسه في كل ركن في القصر. ظهرت مخلوقات مرعبة بشعة. كل اللي كنت بقوله أن أنا بقول الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا رب أغثني يا رب أغثني يا رب. وقعت على الأرض واستسلمت للنهاية. وجع، ألم، حرارة نار بيزيدوا جدا، حياتي بتنتهي. ومن العدم ظهر رضا، وجنب منه الشيخ اللي قال لي عليه تقريبا الشيخ محمد، اللي قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن. نائل بدأ يرجع لورا ويبص بغضب، أما المخلوقات فبدأت تبعد والصرخات بتعلو. الشيخ محمد قال بعلو صوته: نعوذ بالله من الأبالسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر كل ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار يخرجون بإذن الله تعالى يخرجون بإذن الله تعالى. هتقدر على مين يا مسكين؟ احنا في حمى رب العالمين. أقسم عليكم يا أهل البيت الطيبين ويا أعمار البيت أن تغيثونا وأن تخلصونا من المردة والشياطين بحق الكاف والنون وسلطان رب العالمين المعلن والمكنون. أغيثونا أغيثونا. نعوذ بالله من الأبالسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر كل ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار يخرجون بإذن الله تعالى يخرجون بإذن الله تعالى. هتقدر على مين؟ أقسم عليكم يا أهل البيت الطيبين ويا أعمار البيت أن تغيثونا وأن تخلصونا من المردة والشياطين بحق الكاف والنون وسلطان رب العالمين المعلن والمكنون. أغيثونا أغيثونا. كل حاجة بدأت تهدى، النار حرفياً اتطفت وتحولت لدخان. الموقف بقى كالآتي: الشيخ محمد واقف بيقرأ وما بيبطلش، وآيات قرآنية كتير. جسمي بدأ يهدى، كل حاجة اختفت وأنا قاعدة على سلالم قصر مهجور حرفياً، وقدامي رضا اللي قرب مني وقال لي: متخافيش، أنا بعد ما سبتك رحت للشيخ محمد وقال لي أكلمك عشان تروحي له. جيت أتصل عليك لقيت تليفونك مغلق. جيت أنا والشيخ محمد على القصر هنا لقيناك. ما تخافيش ما تخافيش. خرجنا من القصر والناس اللي كانت موجودة وبتزور القصر كمزار ويبصوا لنا نظرات اللي هو مين دول؟ مين دول؟ ولقيت واحدة بتقول لصاحبتها: ده الكلام اللي على القصر شكله بجد؟ دول شكلهم صحرة ولا كانوا بيحضروا عليها؟ مشيت ورحت البيت مع رضا، وأول لما وصلت لقيت كل حاجة زي ما هي، بيتي موجود وأمي، كل حاجة رجعت لطبيعتها، وفهمت إنه كل ده كان وهم وانا العمارة ما اتحرقتش ولا حاجة. استاذ يونس، انا بكتب لحضرتك بعد ما كل حاجة عدت. اتجوزت وخلفت 3 بنات والقصر ده تهجر لمدة طويلة جدا، وبعدها مؤخرا رمموه وبقى مزار من جديد. بناتي رهف بتحب تتابع حضرتك جدا، وهي اللي طلبت مني ابعتلك القصة. أنا كنت رافضة أن أنا أكتب القصة لأن مفيش حد هيصدق ويقول أن ده تأليف، يعني هيقولوا كله ده خيال. رهف بنتي ليها صاحبة اسمها نورة، وفي يوم عزمت نورة عندنا في البيت هي وقال لها يتغدوا معنا. عملت الغدا وبنتي فتحت الباب وأنا كنت في المطبخ. خرجت ورحت أسلم عليهم، ببص لقيت نورة طفلة جميلة ومعها والدها ووالدتها. حسيت برعب لأني لما بصيت للي موجودين معاها كانوا نائل، أبوها هو نائل وأمها هي نكلاء. ابتسم نائل وقال لي: ازيك يا شيماء؟ ايه الزيارة فجائية؟ مش لطيفة؟ مش محبوبة؟ طب سلمي على صاحبتك حتى وبنت صاحبتك. عايز اقولك مصيرنا نرجع تاني، مصيرنا نتقابل تاني يا شيماء.